بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يأتي بتعريف الموقوف؟ أن يكون الاجتهاد فيه مجال. أحسنت، هكذا يا ذا القرنين، أحسنت. طيب يا أخوان، ذكرنا في الدرس الماضي أن أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه، باعتبار من أسند إليه، ينقسم إلى كم يا عبد الرحمن؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحديث القدسي والحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، هكذا رتبها: القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع. طيب، وأما الحديث القدسي لم نذكر له أو عنه شيء، لم نذكر عنه شيئا، وسنذكر هنا شيئا يسيرا عن الحديث القدسي باعتبار تتمة هذه الفائدة. الحديث القدسي لغة نسبة إلى القدس، وهو الطهر، ومنه قوله تعالى: قل نزله روح القدس، أي الروح المقدس بمعنى المطهر. وسمي الحديث قدسيا، سمي الحديث قدسيا من باب التكريم، لأن الأحاديث القدسية تدور معانيها غالبا على تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به من النقائص والعيوب. يسمى الحديث القدسي أيضا الحديث الإلهي أو الحديث الرباني. وأما في اصطلاح المحدثين فمعناه هو الحديث المرفوع القولي من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى الله عز وجل، يعني حديث مرفوع قولي، حديث مرفوع قولي إيه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. أحسنتم. طيب، مثاله ما روى مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أم لفظه من الرسول ومعناه من الله؟ من يأتي بالجواب عندك؟ لفظه ومعناه من الله. المسألة فيها قولان، والراجح كما ذكر في غير ما موضع من دروس أخرى أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، وأنه يختلف عن القرآن في عدة أمور ذكرها أهل العلم. ما هي الصيغ التي يرد بها الحديث القدسي؟ هناك تنقسم إلى قسمين: صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. فالصريحة مثل قول الراوي: قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه. وقول الراوي: قال رسول الله قال الله تعالى، هذه صريحة. وغير الصريحة مثل ما رواه بعض الرواه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه. لاحظ كلمة إيش؟ رفعه، هذه غير صريحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير. المقصود رفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل. رفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل. والغالب على صفة الحديث القدسي التذكير والموعظة، أنه يستعمل في يؤتى به للتذكير والموعظة وليس في إثبات الأحكام، هذا هو الغالب. والأحاديث القدسية الصحيحة ليست كثيرة بل هي قليلة، بل هي قليلة. وصنف بعض أهل العلم مصنفات، نذكر لكم كتابا هو أشهر أو من أشهر المصنفات في هذا الباب، كتاب عبد الرؤوف المناوي، واسمه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية. الإتحافات السنية في إيش؟ الأحاديث القدسية، وقد رتبها على حروف المعجم وبلغت 272 حديثا. نأتي الآن إلى نوع آخر من أنواع الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ذكر الناظم نوعا من أنواع الحديث وهو المرسل، ويرجع المرسل إلى قسم ماذا؟ الضعيف، فهو من أقسام الضعيف بسبب عدم الاتصال، بسبب عدم الاتصال. وما هو المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ المرسل لغة اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته، ومادة رسل أصل واحد مضطرد يدل على الانبعاث والامتداد، يدل على الانبعاث والامتداد. ولماذا سمي الحديث بالمرسل؟ سمي بذلك كما ذكر العلاء وغيره، أن المرسل كأنه أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، براو معروف، أطلق الإسناد، لم يقيده براو معروف، وإنما أطلقه بجهالة من؟ بجهالة بعض الرواة، مفهوم؟ وأما في اصطلاح المحدثين فهناك عدة تعاريف للمرسل، نختار منها أوجه وأحسن التعاريف. أحسن التعاريف هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، فماذا قال؟ قال: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أضافه التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. هذا من أجمع وأحسن التعاريف. وصورة المرسل صورته أن يقول التابعي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أن يقول التابعي ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. هذه هي صورة المرسل عند من؟ عند المحدثين. عند من؟ عند المحدثين، أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا، ماذا يقول؟ قال رسول الله كذا، أو فعل رسول الله كذا، أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد عرف كثير بعض المحدثين المرسل بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكروا الفقرة التي ذكرها الحافظ، ما هي؟ مما سمعه من غيره. وذلك لم يذكروا هذا لندرة هذا الأمر، لندرة هذا الأمر، فهو نادر وليس يعني كثيرا، فلندرته لم يأتوا بهذا القيد، مع أنه قيد مهم، قيد مهم. لماذا هذا القيد؟ ليخرج به ما سمعه بعض الناس من النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، حال كفره، ثم حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، بعد وفاته، فهذا يكون تابعيا أو يكون صحابيا؟ يكون تابعيا، يكون تابعيا. لكن هل هذا السماع عند أن يقول هذا الشخص قال رسول الله متصل أو منقطع مثل المرسل؟ متصل، متصل. هذا هل هو مرسل؟ يقول لا، ليس بمرسل، هذا متصل. فهمتم هذا أم لا؟ نعم، إذا أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كأن يعيش مثل هذا، يكون في عداد التابعين، وهو من كبارهم، معدود في كبار التابعين. نذكر لكم مثالا، أشهر مثال عند المحدثين التنوخي. التنوخي هو رسول هرقل، رسول من؟ هرقل. أرسله هرقل برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل هذا الرجل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، أليس كذلك؟ سمع كلاما، لكنه لم يسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث بذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعد زمنه. فهذا يحكم له بأنه متصل لا مرسل، متصل لا مرسل. لذلك قالوا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من أيه؟ من غيره. أما لو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيه؟ متصل لا مرسل. فهمتم هذه الصورة؟ فهم؟ أعد. مما سمعه من غيره. لماذا جاء الحافظ بهذا القيد؟ قال قيد مهم. أن التابعي إذا أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمعه من النبي، فهذا هل يعد مرسل؟ لا، لا يعد مرسل، بل يكون متصلا. لذا قالوا مما سمعه من غيره. والحديث حديث التنوخي رسول هرقل أورده الإمام أحمد في مسنده، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد، سعيد بن أبي راشد، فلم يروي عنه غير واحد، ووثقه ابن حبان ليس إلا. ومن علامات المجهول إيش؟ ألا يوثقه معتبر ممن يعتد بتوثيقه. طيب ننتقل الآن إلى الأمثلة للمرسل. فهمتم المرسل يا إخوان؟ عندك يا أبا بكر، أخبرنا كيف يكون المرسل. التابعي يضيفه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من الرسول أو من غيره؟ من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن، تمام. كيف صورة المرسل؟ متى تقول الحديث هذا مرسل؟ إذا قال التابعي قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو فعل بحضرة رسول الله، هكذا. الأمثلة للمرسل، نضرب مثالا للمرسل، لمرسل كبار التابعين. نحن عرفنا بأن التابعين على طبقات، على طبقات، على قسمين، بعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام، يقسمهم إلى ثلاث طبقات، وبعضهم يقسمه إلى طبقتين. الطبقة الأولى هي طبقة من؟ من؟ كبار التابعين. كيف تعرف التابعي الكبير؟ كيف تعرفه؟ أحمد، ما علامة التابعي الكبير؟ أن يكون زمنه قرب قرب أكثر. أي نعم، زد زد كلاما لعلك تقرب من من الحمام. عندك لقي كثيرا من الصحابة، كبار الصحابة، لقي كبار الصحابة وأغلب روايته عنهم. طيب، والصغار عندك التابعي الصغير كيف؟ يعني لقي بعض الصحابة الواحد والاثنين والنزر اليسير، وأكثر رواية عن من؟ عنهم أو عن التابعين؟ عن التابعين، تمام، وليس أكثر رواية عن الصحابة. تبع هذا الفرق بين التابع الكبير والتابعي إيش؟ الصغير. وبعضهم يقسمه إلى ثلاث طبقات: كبار التابعين، أوساط أواسط أو أوساط التابعين، صغار التابعين، صغار التابعين. والتقسيم هذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن كبار التابعين هذا يروي عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، وكبار الصحابة يروي عنهم أكثر رواية عنهم، تمام؟ أوساط الصحابة من زمن خلافة علي بن أبي طالب ومن بعده ممن عاش بعده، هذا أوساط، أوساط التابعين. صغار التابعين الذي ما أدرك إلا من مات من أواخر الصحابة مثل أنس بن مالك وغيره، أبي الطفيل. مفهوم هذا أم لا؟ المثال الأول مرسل كبار التابعين. تذكرون مثالا من كبار التابعين من يكون؟ من هو الذي من كبار التابعين عندك؟ سعيد بن المسيب، وأيضا يعني عبد الله، أيوة نريد من المشهورين بالرواية. نعم، أي مشهور بالرواية مالك. نعم، ها المسيرين، لا نعم، أبو عثمان يدخل فيهم المخضرمون، المخضرمون والفقهاء السبعة تبيه. طيب، قيس ابن أبي حازم، مسروق ابن الأجدع، وهكذا. قال الإمام أبو داود في المراسيل، هذا مثال للمراسيل، من عندك كبار نجل نطرد تمام، كبار التابعين. طيب، قال الإمام أبو داود في كتابه المراسيل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب قال، أعيد، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك صاحب، عندك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل من؟ سعيد بن المسيب، تمام. قال: وقعت على امرأتي في رمضان فساق الحديث. الحديث طويل، ترجعون إلى كتاب المراسيل لمن؟ لأبي داود. طيب، إذن هذا مثال لكبار، مرسل كبار التابعين، مرسل سعيد بن المسيب، وسيأتي أنها من أصح المراسيل، من أصح المراسيل كما ذكر بعض الحفاظ. المثال الثاني لمراسيل صغار التابعين، صغار التابعين مثل الزهري وقتادة وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. طيب، مثاله قال الإمام أبو داود في كتابه المراسيل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة قال قال رسول الله انظر ماذا قال قتادة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقتادة من صغار ماذا؟ التابعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصلوا بين شعبان ورمضان، افصلوا بين شعبان ورمضان. أتينا بهذه الأمثلة في رمضان لأن الزمان مناسب له. طيب، ما حال حديث يا أخانا، حديث افصلوا بين شعبان ورمضان عندك أنت يا رم؟ ضعيف بهذا الإسناد، ضعيف. ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه هذا؟ مرسل، هكذا تبدأ، قل مرسل، وهو من قسم الضعيف. من قسم ماذا؟ الضعيف. ناتي الآن إلى شرح ألفاظ البيت. قول الناظم رحمه الله ومرسل، أي والحديث المرسل الموصوف بالإرسال، منه أي من إسناده الصحابي، وقد مر معنا تعريف الصحابي، سقط، يعني سقط من؟ الصحابي. ومعنى سقط أي وقع، لأن كلمة سقط في لغة العرب تدل على الوقوع، وهو أصل مضطرد، سقط يسقط سقوطا بمعنى وقع، ولم يذكر الصحابي. هذا تعريف من؟ الناظم. يقول ما رفعه، رفعه التابعي، وأسقط من؟ الصحابي. وهذا خلاف الصحيح عند المحدثين. ما هو الصحيح عند المحدثين؟ ما هو؟ أن الساقط ليس هو الصحابي فقط. لو علم أن الساقط هو الصحابي لقلنا الحديث صحيح متصل، لأنه لا يضر إسقاط من؟ الصحابي، لأنهم عدول. مفهوم هذا؟ إذن تعريفه سيأتي التعليق عليه. تنبيهات ومسائل، تنبيهات ومسائل. المسألة الأولى وهي المهمة والتي تجد لها كلاما كثيرا عند أهل الحديث، حكم المرسل، هل يحتج به أم لا يحتج به؟ هل هو من قسم الصحيح أو هو من قسم الضعيف؟ لولا إطالة الوقت لسردت لكم الأقوال وحجج كل قول ثم الترجيح، ولكن ننبه إشارات هكذا سريعة طيبة إن شاء الله فيها كفاية. اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالحديث المرسل، وأشهر أقوالهم ثلاثة، هذه لابد تبقى في ذهنك الثلاثة، أن تعرف أقوال أهل العلم حتى إذا جئت تقرأ في كتب الحديث تعرف أن هذا قول مرجوح أو قول راجح، وأن هناك قول آخر وهكذا. القول الأول وهو المعتمد والصحيح من أقوال أهل الحديث، هذا القول عليه جمهور المحدثين وكثير من الأصوليين والفقهاء، أهم شيء أن عليه جمهور من؟ المحدثين، أن المرسل ضعيف لا يحتج به، أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وذلك لجهالة الساقط، لجهالة الساقط ولعدم اتصال السند، هذان سببان في كون كثير من المحدثين قالوا المرسل ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ قالوا أولا لعدم اتصال السند، السند غير متصل. ثانيا جهالة الساقط، فيحتمل أنه حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعي، ثم عن التابعي هل يكون ثقة أو ضعيف؟ يعني محتمل. فلوجود الاختلاف في شأن هذا الساقط لجهالة أمره قالوا لا يمكن أن يحتج به، لا يمكن أن يحتج به، لأن الساقط ماله؟ مجهول، مجهول، ويحتمل أن يكون غير صحابي. وهذا القول هو قول الأئمة كالأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد، وللشافعي قول اشتهر عنه لكن غير معول عليه، سيأتي ذكره. ها؟ وقول أكثر أهل الحديث هو هذا كما سمعنا. أذكر لك دليلا على ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: والمرسل من الروايات من في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا يحفظ، هذا يكون داعما لك. ما هو قول الإمام من؟ مسلم. قول الإمام من؟ مسلم. ماذا قال؟ قال: والمرسل من الروايات في قولنا في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. انتهى من مقدمة صحيح مسلم. والترمذي أيضا قال: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم قالوا: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. وقال الخطيب: والذي نختاره سقوط العمل بالمراسيل، لا يعمل بالمراسيل بمعنى لا يحتج بها، وأن المرسل غير مقبول. طيب، القول الثاني هو قول بعض الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو منقول عن إبراهيم النخعي وعن غيره، أن المرسل يحتج به إذا كان من ثقة. إذا كان من الثقة يقول يحتج به. هذا الذي يقول قال رسول الله هو ثقة، إذن يحتج به، يقال هذا مرسل محتج به. ويقال: هل الساقط لا يزال مجهولا؟ الجواب: نعم، لا يزال مجهولا، فما تغني ثقة الراوي عن جهالة الساقط. أن الساقط جاهل فقد يكون ثقة عنده وليس كذلك، حتى ولو قال حدثني الثقة، حتى ولو قال ذلك. هذا إشارة إلى هذا القول. القول الثالث هو مذهب اشتهر عن الإمام الشافعي، اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قبول مرسل كبار التابعين. مرسل كبار من؟ التابعين، بشرط أن يكون، يعني تتوفر هناك شروط، أن يكون إذا أرسل أو إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وأن يشاركه الحفاظ الآخرون ليكون مقبولا، وأن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. انظر هذه شروط الإمام الشافعي تلحقه بماذا؟ بما قبله. أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا. وسيأتي معنى التعليق: إذا روي الحديث مرسلا من طريقين هل يحتج به أم لا؟ وجدت مرسل ومرسل، هل هذا يقوي هذا أم لا يقويه؟ سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، هذه المسألة الأولى، خلاص خرجنا. ما هو الصحيح من هذه في هذه المسألة؟ ما حكم المرسل؟ ضعيف لا يحتج به، وهو قول أكثر أهل الحديث، جمهور المحدثين على ذلك. وللإمام الشافعي كلام يندرج مع هذا القول، مع هذا القول. القول الثاني ما هو؟ يحتج به إذا كان المرسل ثقة، وهو قول من؟ جماعة من الفقهاء والأصوليين. ونعم. طيب، عندك الثالث أنه ضعيف، أنه يحتج بمرسل كبار التابعين بشروط، صح؟ بشروط أم لا؟ بشروط. طيب، المسألة أو من المسائل والتنبيهات: هل تعريف الناظم صحيح أم غير صحيح؟ الناظم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هل قوله ومرسل منه الصحابي سقط هل هو صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، بل هو ممن انتقد على الناظم رحمه الله، انتقد عليه هذا التعريف، إذ لو كان الأمر عند الصحابة، يعني أن الساقط في الإسناد هو الصحابي، فلا يضر ذلك ولا يقدح في الحديث، بل يكون متصلا مقبولا. ليس كذلك؟ طيب، ولذا استدرك بعضهم على الناظم فقال: ومرسل من فوق تابع سقط، من فوق تابع. وهذا الانتقاد فيه ما فيه، عند أن يقول من فوق تابع، يعني من فوق التابعي؟ الصحابي، لم يطلق هكذا من تابع، لو قال من تابع لكان أظهر أنه موافق لماذا؟ للتعريف الصحيح، لكن عند أن يقول من فوق تابع، فوق التابعي الصحابي. فعلى كل، حتى هذا الكلام منتقد أيضا. من التنبيهات والمسائل طريق تمييز المرسل، كيف نميز أن هذا الحديث مرسل؟ هذا يكون بمجرد أن نعلم أن الذي حدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تابعي. وكيف نميز التابعين عن غيرهم؟ هذا بالاطلاع على كتب رجال الحديث، أن تطلع على كتب رجال الحديث فتعرف أن هذا تابعي، فإذا أرسل، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان حديثه أيش؟ مرسلا. طيب، من المسائل والتنبيهات أيضا رواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اصطلحوا على تسميته بماذا؟ بمرسل الصحابي، مرسل الصحابي، مرسل الصحابي. هذه تسمية أصولية كما قال ابن الملقن، تسمية أصولية. وهذا الأمر قد وقع لكثير من الصحابة، أو وهو أكثر في صغار الصحابة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مما سمعه من صحابي آخر، من صحابي آخر، أمثال عبد الله بن عباس ونحوه رضي الله عنه. والسبب في أنهم يرسلون لا يأتون بذلك يرجع إلى أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول صغر سنه، إما لكون سنه صغيرا فلم يدرك ذلك، الثاني لتأخر إسلامه، أن يتأخر إسلامه فلم يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما أخذه من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث غيابه عن حضور ذلك الحدث أو ذلك الأمر أو ذلك القول، يغيب ما حضر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذه عن صحابي، عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا؟ لو أن صحابيا أو من صغار الصحابة قال قال رسول الله، أو حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هل هذا في حكم المتصل المسند الموصول، أم هو في حكم المرسل؟ نعم، في حكم المرسل، وأنت متصل، متصل، متصل. في حكم، لا، إما أن تقول كذا أو كذا، متصل أو مرسل؟ متصل أكيد. طيب، هذا هو الصحيح، انتبه، انتبه. نقل عن بعض أهل الكلام أنه رد هذا، يعني قال هو من جملة المرسل، ضعيف عن بعض أهل الكلام، لكن الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، انتبه، عامة أهل العلم، أن هذا الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا أنه وإن أخذه عن صحابي آخر أنه في حكم الموصول المتصل المسند، مفهوم، مقبول. لماذا؟ لأن رواية هذا الصحابي روايته تكون عن الصحابة، ورواية الجهالة بالصحابي أن هذا نزل أو سقط صحابي هذه لا تضر كما ذكرنا، لأن الصحابة كلهم إيش؟ كلهم عدول. انتبهوا، جرى على هذا عامة أهل العلم. لكن هنا سؤال سيأتي إن شاء الله التعليق عليه إذا ذكرنا، هل صورة هذه المسألة هي صورة التدليس فنقول هو تدليس، نصف ذلك نصف بذلك هذا الصحابي؟ هذا ما سيأتي معنا، نتركه إن شاء الله لدرس المدلس. مثال لمرسل أو لما يسمى أو لرواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول مثال لرواية ما الصحابي ما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بل من صحابي آخر، ويسمى بمرسل الصحابي. مثاله ما روى مسلم من طريق ابن شهاب قال حدثني عروة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حد أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، إلى قولها ثم حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه، إلى آخر الحديث. هل حضرت أم المؤمنين عائشة هذا الحدث؟ ها؟ هل حضرت؟ لا، لم تحضر، لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت عنه من قبل الصحابة فأخبرت عنه. كذلك ما روى الشيخان عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعيد الصفا، وابن عباس لم يشهد الحدث وإنما رواه عن الصحابي عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كم الساعة؟ لا كم الساعة؟ بقي مسائل يسيرة نكملها، نكمل المرسل ما يصلح. كم بقي؟ 10 دقائق. أين بقي 10 دقائق أم لا؟ الذي يتعب استند على الجدار. انتبهوا، من المسائل والتنبيهات المفاضلة بين المراسيل، هل المراسيل متفاوتة في القوة أم لا؟ الجواب مراسيل التابعين متفاوتة في القوة بحسب كبر التابعي أو صغره، بحسب كبر التابعي أو صغره. فمراسيل سعيد بن المسيب هي من أصح المراسيل، أصح المراسيل. مراسيل من؟ سعيد بن المسيب. طيب، وهناك مراسيل، هذا لكبار التابعين، وهناك مراسيل لأوساط التابعين، أوساط التابعين الذين ذكرت لكم. كيف تميزوا وسط التابعين؟ أوساط التابعين، ها؟ من زمن من؟ إلى ومن بعده، ومن بعده، هكذا. طيب، من أمثال من؟ من أمثال من أوساط التابعين؟ الحسن ابن سيرين، عطاء، طاووس، مجاهد. قالوا هذه المراسيل تكتب ويعتبر بها، يعتبر بها. وكذلك أيضا مراسيل كبار التابعين معتبرة، يعني إيش معتبرة؟ حيث إذا جاءت تعضد حديثا آخر لا بأس، أو يعضدها حديث آخر، طيب يصح الاعتبار به. طيب، وأما صغار التابعين فذكرنا من أمثال من؟ الزهري وقتادة ويحيى ابن سعيد الأنصاري وحميد الطويل. سؤال آخر، أو من التنبيهات والمسائل. هل استعمل السلف الاسم المرسل للمنقطع؟ المنقطع ما سقط من إسناد الراوي فأكثر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي معنا المنقطع، لكن هل استعمل السلف اسم المرسل وصفوا به المنقطع؟ هذا مما ينبغي أن تتنبه له. أحيانا تجد في كلامهم يقولون وهذا مرسل، وهو في الاصطلاح منقطع، في الاصطلاح اصطلاح المحدثين منقطع، لكن اشتهر عندهم كلمة إيش؟ مرسل. تقول في هذا غلب عندهم استعمال، غلب، لاحظ كلمة غلب، عندهم استعمال لفظ المرسل في كل منقطع، كل منقطع يسمونه مرسلا، وهذا يدعونا إلى التيقظ والانتباه لأن نعرف استعمالات الأئمة. وممن استعمل هذا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وصرح به البخاري والترمذي وأبو داود في مواضع. ومن ذلك أنك تجد أنهم يقولون، من أمثلة ذلك يقولون فلان يرسل، وكثير الإرسال، يعنون به روى عمن لم يسمع منه. ماذا يقصدون بهذا الإرسال؟ إذا قال بعض المحدثين هو فلان كثير الإرسال، ماذا يقصدون به؟ روى عمن لم يسمع منه. ماذا يقصدون بقولهم فلان يرسل؟ روى عمن لم يسمع منه. طيب، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها إلى آخر الحديث. قال أبو داود عقب هذا الحديث قال هذا مرسل، لاحظ كلامه، قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، هذا ما يسمى في اصطلاح المحدثين منقطع، إذا كان هذا الراوي لم يدرك هذا يسمى ماذا؟ منقطعا، لكن يعبر عنه بماذا؟ بقوله مرسل، بقوله مرسل، هذا مرسل، مفهوم؟ أعد. أنهم يطلقون لفظة الإرسال عمن على الانقطاع، على المنقطع يعني. تمام، مثاله ابن دريك عن عائشة لم يدرك عائشة، ومع ذلك قال أبو داود هذا مرسل. طيب، ماذا تريد؟ سيأتي معنا أيضا قسم آخر، هذا الإرسال الظاهر، بقي الإرسال الخفي، الإرسال الخفي هذا دقيق جدا، سيأتي معنا التنبيه عليه إن شاء الله في المدلس. لكن سؤالك أنت عن ماذا؟ أي يقال عنه تدليس، حملت صورة الإرسال صورة التدليس، لكن هل تطلق عليه؟ الجواب لا، في الاصطلاح هناك خلاف واضح بين المرسل والمدلس كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وحتى نتحاشى إطلاق التدليس على من؟ على الصحابة، إطلاق التدليس على من؟ على الصحابة. طيب، هل مسألة أخرى مالك؟ هل إذا تعددت الطرق يكون المرسل معتبرا به؟ الجواب نعم، يعتبر بالمرسل، فهو مما يصلح الاستشهاد به، مما يصلح للاستشهاد، لكن أن يأتي من طريق أخرى مسندا، يأتي من طريق أخرى مسند، فها هنا يصح اعتباره إذا تعددت. أما إذا جاء طريق مرسل مع طريق مرسل فإن الجهالة لا تزال ولا يتقوى ذلك المرسل بالمرسل الآخر، لا يتقوى. لكن لو كان هذا مرسل وهذه الطريق أخرى مسندة فحينئذ يقال يعني جاء هذا الحديث مع في إسناده ضعف ومع هذا المرسل، هل ممكن أن هذا المرسل يؤيد هذا وهذا الضعيف يتقوى بهذا؟ الجواب ذكر أهل الحديث أهل العلم بأن المرسل مما يعتبر به. آخر أمر هو هل هناك مصنفات خاصة بالمرسل؟ هل هناك مصنفات خاصة بالمرسل؟ يعني أخذت المراسيل وجعلت في كتب معينة مصنفات محددة؟ الجواب نعم، توجد المراسيل في ثنايا أو أثناء كتب الحديث، كتب الحديث، لكن هناك كتب خاصة بهذا الموضوع نذكر أشهرها. أشهرها الأول كتاب من؟ المراسيل لأبي داود. الثاني المراسيل لابن أبي حاتم. الثالث تحفة أو جامع التحصيل، قبل التحفة جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي. هذه من أشهر ما ورد من المصنفات في ماذا عندك؟ في المراسيل. لو سألتكم ما هو المرسل، ما هو المرسل وما حكمه، وهل يعتبر به يصلح في الاعتبار، هذه ثلاثة أسئلة مهمة، مهمة عليها النظر والعمل والتطبيق والأمور كلها. المرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. أحسن، حكمه ضعيف هكذا لا يحتج به أو يحتج به؟ انتبه، أي الاعتبار سيأتي معنا إن شاء الله لاعتبارها. طيب، يقال هو من قسم الضعيف لا يحتج به على قول جماهير أهل الحديث وغيره. تمام، من حفظ قول الإمام المسلم عندك؟ أهل بالأخبار ليس بحجة. أحسن. طيب السؤال الأخير، هل يعتبر به عندك؟ يعتبر به إذا جاء من طريق أخرى مسندا، وإذا جاء من طريق أخرى مرسلا لا يتقوى به، لا ينهض؟ طيب، إلى هنا وبارك الله فيكم.